لما نريد الوصول إليه. لن نتحدث عن فقه الصلاة، ربما أحد إخواننا الجالسين يظن أو من يرانا أننا سنتحدث عن فقه الصلاة، وسنتحدث عن فقه الوضوء وعن الحكم الشرعي وعن الترتيبات المقصودة. لا، لن نتحدث هذا، سندخل من مدخل آخر أسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا به. وقبل أن ندخل فيما نريد فلنقدم مقدمة يسيرة عن الصلاة، هذا إما ينفعنا الله تبارك وتعالى به. فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ متى فرضت صلى الله عليه وسلم؟ في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء العلى، ففرضها ربنا تبارك وتعالى عليه. فرضها كم؟ فرضها 50 صلاة. ثم ظل نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين المولى جل في علاه، ثم ينزل إلى موسى عليه السلام، ثم يعود إلى ربه سائلا له التخفيف، حتى خففها الله تبارك وتعالى فصارت في العمل 5 وفي الأجر 50. هذا الذي جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرضت عليه ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى صارت 5، فقال ربنا تبارك وتعالى لا يبدد القول لدي، وإن لك بهذه 50. إذن نحن بين يدي أمر جلل عظيم، بين يدي ركن هو أعظم ركن في هذا الدين بعد ركن التوحيد الذي لا يصح الإسلام إلا به. سأل أعرابي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فسأله سؤال كما نقول مباشر واضح جدا، قال ما فرض الله علي من الصلاة؟ ما الذي فرضه الله علي من الصلاة؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5. فرض الله عليك كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات في كل يوم وليل. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تزيد. فسمى صلى الله عليه وسلم الزيادة عن 5 سماها ماذا؟ إذا ليست فريضة. إذا ما من فريضة ثم إلا 5 صلوات. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وإن قال البعض أن الوتر قد يرتقي الواجب، ولكن الصحيح الذي ذكره ابن عبد البر وذكرناه وغيرهم أن النص من النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتاج إلى تأويل، أنها كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات هي المفروضة، وما عدا ذلك فسنن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وأظن كلكم تحفظوه، بل أنا أحسن الظن بإخواني المشاهدين الآن أنهم يحفظونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، فأول ما عد صلى الله عليه وسلم من 5 قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الثانية إقام الصلاة، ثم عدد إلى آخرها صلى الله عليه وسلم. إذن فمنزلة الصلاة عظيمة عند المسلمين، ولا تضعيها منزلة من العبادات. لذلك يعرفها بعض أهل العلم يقولون هي عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة. خلي بالك، انتبه كويس جدا، نقول هي عبادة، وهذا أكد عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أكد على أن نثبت في التعريف قولنا عبادة، لا تقول عمل ولا تقول مجموعة من الأفعال والأقوال، لا، لابد أن تصدرها بقولك عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، أي خصها الشارع بهذه الأفعال من القراءات والحركات إلى آخره، تفتتح بتكبير الله جل في علاه ثم تختتم بالتسليم. معلوم عند جميع المسلمين أول الصلاة يبدأ من أين؟ من قولك الله أكبر، تختتم بقولك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص، وما بين ذلك كله يسمى صلاة، سواء كانت الصلاة من 2 أو من 3 أو من 4 أو من 5. في 5؟ يعني لو سرنا مع اخواننا بعض الطلبه الناشئين وقلنا من 2 3 4 ممكن واحد يعني يسعفه الكلام يقول او ايه؟ هي معلوم 2 أو 3 أو ما في زياده عن هذا. والخمس هو عدد الفروض التي